متكيف فمبرنيكي مسكوبي دو ماشي فرعب ليفل صعب في لي راسي دور يدور تخدم في موزيك الديب ويب على يوتيوب وتوب ربك قبل قصف اللي رهيبي بالشيمي كذوب متكيف فمبرنيكي مسكوبي دو ماشي فرعب ليفل صعب في لي راسي دور يدور تخدم في موزيك الديب ويب على يوتيوب وتوب ربك قبل قصف اللي رهيبي بالشيمي كذوب كيري كيري نيك الشاب تسرق سويكي تتسب كي يطلع لك حب ما تسألش بوك علاش الزب ما عناش الصبر الخميس القي فرح وطبل ربط عنقي بحبل خير ما نشد قطوس صغير نحبل سكرة في زوك الجبل شحطة بخيط الكابل لين تتخبل الشاب تير وريبل كرزة يفلق ياكل مز بابل في كرسي ذابل خير ما راكش معايا الكبابل قولي جابل توكسيك تونس توكسيك نابل محرف كلام عالبيت ذبت كي بديد كي مدين ليك كي ما خلطت فيك تنيك كي ما عملت في البدن حرب كي ما نجيك حاول تتقلب دبوزة سم في بيكنيك ياس ريس باك ياس ياس نعمل صاروخي كنداس ناس فرقع في ناس بكا ياس شميت اليوم عف ناس ياس مريق بالنايك زوم ملتخ كل دموم طيق الله موم ضحكة المظلوم مطرد من ترعيش نون البطالة والنوم دي طالبها عفتة زبطة عمل فيها زوم نتكيف مبرنيكي مسكوبي دو عيش فراب ليفل صافي نتكيف مبرنيكي مسكوبي دو عيش فراب ليفل صعب في لي راسي دور يدور تخدم في موزيك الديب ويب على يوتيوب وتوب